فتخيل بقى ان طلبة العلم اللي هم يعني ملتفين حول الشيخ الشعراني، وقلت لحضراتكم انا ان هو باب الشعرية اللي هو يعني لما تمشي في شارع الجيش تجد المسجد وكده، هو في المكان ده. والمكان ده زمان كانت مية النيل بتوصل له، فلذلك كان اللي هم بيبيعوا الصوف يروحوا يغسلوا الصوف ده في النيل، فسموه باب الشعرية. والباب اللي يغسلوا فيه الفجل سموه الفجالة. لحد دلوقت انت لما تيجي تتمرع قدام واحد تقول له انا ساكن في الفجالة، لانه كان حي راقي. هو كان مطرح اللي بيغسلوا الفجل في النيل ويشيلوه ويخشوا القاهرة يبيعوه. وكان النيل عند ميدان رمسيس، ونابليون لما جه حط الخيل هنا ركن السفن هناك ومشي في شارع كلوت بيت، لان دلوقتي يقولوا لعم كلوت بيت، مشي في الشارع ده، مشي وخلى بقى بقية الحملة يخشوا الجوامع الكتب اللي يلاقوها ياخدوها. لذلك لما يجوا يحسبوا الحملة دي يقولوا ان هي اول حملة جمعت ما بين يعني الحرب وما بين التراث العلمي. وفي دلوقتي في فرنسا كتب متاخدة من مسجد هنا عند الأزبكية، اقدم نسخة من جامع الترمذي مكتوب عليها وهي في فرنسا دلوقتي في باريس، ان هي وقف على هذا المسجد لا تقرب الا المستعمر. وتخيل انت بقى الشعب كان ايه، مش موجود نهائي، يعني لم يكن هناك من يقاوم، والا الخيل يتربط هنا كده في ساحه المسجد. رجع بعد كده عرف ان دي مش هتكفر الناس، ده كده هتخلوهم يامنوا زياده، فاضطر ان هو يلبس زي لبس العرب وكده ويقول لا خلاص والله انا عشان خاطر انه عارف ان ما تقهرش الناس ابدا بالقوه. لكن حصل، وادي جامع الترمذي موجود في باريس دلوقتي. احنا معانا نسخه، بس نسخه ايه، ورقيه. ويمكن راح هناك ما راحش زي اللي كان موجود في مصر، ولا راح معجم الطبراني كان هنا ساعة الهيثم اشتغل. تعال دور بقى في دار الكتب شوف كم، لا توجد في العالم الآن نسخة كاملة منه، تبدد هذا التراث.